بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. هذا قول شعيب عليه السلام على سائر أنبيائه ورسله، يقول لقومه بعد أن بين لهم ما جاءهم به من الأوامر والنواهي، فأمرهم بإيفاء الكيل وعدم التطفيف وبخس الناس، ألا يبخس الناس أشياءهم، وألا يفسدوا في الأرض بعد أن أصلحها الله ببعثة الرسل. ثم قال لهم عليه السلام: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. لا تقعدوا، قلنا جاء بالقعود لبيان الملازمة، أي لا تلازموا، لا تلزموا طرق عباد الله، طرق معنوية وحسية. تتوعدون الناس، من جاء بإيمان مثل من جاء إلى شعيب أو آمن بما قاله شعيب، فإنكم تتوعدونه بشيء مما يمسه من ضرر. فنهاهم شعيب، قال: لا تتصدوا للناس ولا تؤذوهم، اتركوهم يسمعوا كلام الله، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. الله عز وجل يذكر هذا لبيان أن من فعل ذلك فإنه سيحل به ما حل بهؤلاء الأقوام، وبيان لهذه الأمة، وبيان لمن يقرأ كتاب الله عز وجل، أن من قعد على صراط الله المستقيم يتوعد الناس من أجل أن لا يؤمنوا ولا يتبعوا، فإنه سيحل به ما حل بهؤلاء الأقوام من نكال الله. ثم قال: وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. وأنتم كذلك تفعلون هذه الأفعال، تصدون بمعنى تمنعون، تمنعون عباد الله تمنعون عباد الله عن اتخاذ السبيل الذي يؤدي إلى عبادة الله، أو الذي يؤدي إلى هذا النبي لاتباعه. وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. من آمن به، أي من آمن إما بالله أو برسالاته أو برسله، وهذه لوازم يتبع بعضها بعضا، لأن من نهى عن اتباع الرسول نهى عن اتباع منهج الله، ومن نهى عن أوامر الله أن تتبع أو نواهيه أن تلتزم فقد نهى عن الطاعة الله عز وجل، فهي لوازم. فمن قال أن المراد وتصدون عن سبيل الله من آمن به، الضمير في به هل يعود عن لفظ الجلالة في سبيل الله، أو يعود على السبيل وهو الطريق أو يعود على شعيب، فكل هذه الأقوال صحيحة، لأن بعضها يلزم منه إن وافق موافقة الآخرين، وإن أراد النهي عن أحدهما فهو نهي عن الآخرين. يقول: ولا وتصدون عن سبيل الله من آمن به. والصد قد يكون صدا حسيا، كان يقول: لا تذهب إلى هذا الطريق، لا تفعل هذا، كل هذا الحرام، لا تمتنع عن هذا، لا تؤدي كذا. وإما أن يكون معنويا بأن يأتي بطرق تؤدي إلى الصد، نشر الفساد وصور العاريات وترويج الأكاذيب والأباطيل ونشر القصص وما يقال فيه من دعوى أنها تبعد عن الإيمان بالله، كما نجد في أكثر القصص الموجودة في الصحف وغيرها. فهذا نوع من صد عن سبيل الله عز وجل، كما هو إخافة الناس عن سلوك هذا السبيل. وكل من دعا أقواما إلى أنهم لا يحجون أو لا يعتمرون أو قال لهم لا تصوموا فإنه يقلل من دخلكم وقوت عيالكم، أو نهاهم عن الصلاة جماعة لأنها إضاعة وقت، أو أمر بغير ما أمر الله عز وجل، زين للناس أن المرأة يجب أن تخرج وتختلط وتأتي بقوتها فهي كالرجل، فهذا صد عن سبيل الله. وشعيب نهى قومه عليه السلام أن يفعلوا ذلك، فمن فعل ذلك فقد وجب أن يحل عليه ما حمل عذاب الله عز وجل الذي أحله بقوم شعيب. وهذا الفعل إما أن يكون سعيا وراء حصيلة من حطام الدنيا، وهذه كبيرة من الكبائر، أو أن في القلب نفاق يريد أن يصد الناس فعلا عن هذه الطاعة، وقد يفعلها أقوام ينتمون إلى المسلمين وليسوا كذلك، يحرضون الناس ألا تفعلوا كذا ولا تؤمنوا بكذا، وسبوا هؤلاء الصحابة وابتعدوا عن هذا النهج، وقصدهم إبعاد، لأن قد يعلم كبار القوم من المنافقين أن صد الناس عن نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومسلكه في الطاعة والجهاد وعبادة الله وحده، وألا ينادى لا عليا ولا جعفرا ولا غيره إلا الله وحده، فمن أراد أن يسلك بالناس غير هذه السبيل فهو داخل في الوعيد. وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. تبغون هذه السبيل، تبغونها أي تطلبون لها الإعوجاج. بغى الشيء يبغيه بمعنى طلبه، وهناك فرق دقيق بين طلب الشيء وبين ابتغاه أو بغاه، لأن بغيك الشيء طلب عن اجتهاد وحرص قد يتجاوز الحاجة. فإذا قال سبحانه وتعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله، ابتغوا أي تطلبوا مبالغة في جد واجتهاد أن يفتنوكم ويلقوا الفتنة بينكم، كما قال سبحانه لما وصف المنافقين وثبط ومنعهم من الخروج، منع قدري لا منع شرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الغزوة فأظهروا أعذارا أن وراءهم أطفال ووراءهم نسوة وبيوتهم عورة وما إلى ذلك. قال سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لو كانوا أرادوا معك الغزو لتجهزوا، جمعوا لامات الحرب وأعدوا الركائب التي يستقلونها، لكن لم يفعلوا ذلك، وليس قصدهم الخروج، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. الله رأفته بالمؤمنين ورحمته أن منع أنه منع هذه الطائفة أن تخرج من مع المؤمنين، لو خرجوا فيهم ما زادوهم إلا خبالا. الخبال هو الإفساد، والإفساد الإرجاف والضعضعة وتوهين عزائم المسلمين وبيان قوة أهل الكفر وما إلى ذلك. ما زادوكم إلا خبالا عن الزيادة، زيادة في التثبيط والفساد. الزيادة إما أن تكون على وجهها، لأن قد يكون من بين الأقوام الذين خرجوا مرضى قلوب ومنافقين، وقد تكون الزيادة هنا بمعنى أنهم ما زادوكم قوة في عددهم وما زادوكم منع لو خرجوا هؤلاء، إنما زادوكم ضعضع وضعفا، ما زادوكم إلا خبالا. يبغونكم الفتنة، هذا الشاهد، وفيكم سماعون لهم، ولأوضعوا خلالكم، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، سعوا في الفرج بينكم بشدة، يبغونكم يتطلبون لكم ما في صدورهم من حاجات يزيدون عليها، لأن تقول بغى المال أي طلبه فوق حاجته. أردنا هذا الاستدلال على أن قوله سبحانه على لسان شعيب وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون، ما قال وتطلبونها سبحانه، قال تبغونها عوجا أي تسعون بشدة فوق حاجتي، فوق مقدار طاقتكم أن تعوجوا هذا الطريق. عوج في المعاني وفي الرأي وما في القلب من إرادات، وعوج في الأشياء الحسية. فلا تقل هذه القناة بها عوج، إنما تقول القناة يعني العصا المستقيمة التي هي كالرمح، إنما تقول بها عوج. وأما إذا قلت هذا الرأي الذي صدر إلينا أو ما أظهره فلان من قول عوج وخلل في الرأي، تأتي بكسر الواو. قال تبغونها عوجا أي تطلبون لهذه السبيل إعوجاجا، إظهارها للناس أن عدم التعامل بالربا لا تستقيم أمور الدنيا، وعدم خروج المرأة فيه شلل للاقتصاد، وأن صلاة الجماعة وعدم كذا، وهذه الأراجيف التي نسمعها، وهذه التكاذيب التي لله وسنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها من بغي الفجار لهذا الدين العوج، وتبغونها عوجا. فلما نهاهم عن ذلك، والله عز وجل ذكر لنا على لسان شعيب ما نهاهم عنه، إنما أراد تحذير هذه الأمة لأنه سبحانه علم أن في البشر من يسلك هذا السبيل، إما سعيا وراء حطام الدنيا ابتغاء شهرة أو سمعة أو مال، وإما عن نفاق صادر لأجل الصد عن سبيل الله، فإن كانت الأولى فهي كبيرة من الكبائر، إن لم يتب فأمره إلى الله لا بد أن يعذبه. وأما إن أراد فعلا ذلك كمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر فهذا كفر، وقد علم الله أن في الأقوام من يلين ومن يخطر له هذه الخواطر. وإلا ما معنى صيد بعض الناس وإيداعهم السجون لأنهم يبيعون المخدرات، ومطاردة أقوام لأنهم يحملون أسلحة ويعلمون أنها يوصلونها إلى الفجار لأجل الفتك بالمسلمين، ويأتون بألعاب نارية فيها إزعاج وفتنة للمسلمين، فكل أدوات التسلية التي تضر بالمسلمين وأدوات السلاح التي تؤذي المسلمين وغير ذلك، فإن هذا مما يدخل في قوله سبحانه وتصدون عن سبيل الله، لأن بغية المال وطلب المتاع وطلب هذا الحطام بأي وسيلة كانت لا يتورع صاحبها أن يفعل ذلك. مثلا الحاكم يقول لا تفعلوا هذا في هذه الأوقات لأن مصلحة المسلمين تتطلب أن لا يكون ذاك الفعل في هذا الزمان، فيأتيه الحرص لأجل أن يكسب المال ويغتغيه الشياطين أن فلان يدفع لك كذا ويدفع لك كذا، ولا يهمه إلا أن يحصل على هذا المبلغ. وقل من نفس إلا وفيها هذا النفس من الهوى إلا من سلم الله، ما أحد فينا ناجي، اللهم اغفر لنا واعف عنا، إن لم تكن في هذه فهي في غيرها، اللهم اغفر لنا وتب علينا. يقول سبحانه وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. فلما بين لهم ذلك الله عز وجل يذكر في أسمى كلام وأقوى بيان وأدق إعجازا وأحسن بلاغة في وصف ما قالته الرسل لأقوامهم، وتحت هذه العبارات من الدلالات ما الله به عليم، يتفطن له بعض الناس يهبهم الله من العلم والفهم، وقد يغفل عن بعض الناس. فلا تظن أن شعيبا اقتصر على هذا القول وسكت، وإن اقتصر على هذا القول فإن فيه دلالات عظيمة تشمل أنواعا من النهي. فإن العبارة لا تقعدوا بكل صراط ولا تصدون عن سبيل الله، لو أردت أن تبين ابتغاء العوج في هذا السبيل والصد والقعود لملأت صحفا من ذلك. والقرآن جاء بالاختصار، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه جوامع الكلم. ثم قال شعيب لقومه يبين لهم فضل الله ونعمه عليهم ويحذرهم من زوالها، فقال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. تذكروا أنكم كنتم قليل، إما في القوة أو في المال، والخطاب إن كان للجميع وهو متوجه للأفراد والجماعات القليلة في هذه الأمة، يعني في أمة شعيب. واذكروا أي يا زيد ويا عمرو ويا فلان ويا فلان، واذكروا أي أنتم يا بني فلان ويا آل فلان ويا آل فلان، واذكروا أي يا أمة هذه القرية يا أهل مدين، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. أنت يا زيد لم ينجب والدك إلا أنت، فليس غيرك في أهل هذه العائلة، وانظر كم عدد أفرادك الآن، كنت فقيرا تتسول، أو كنت فقيرا وعليك ديون، أو كنت محتاجا ولا تستطيع سد عوزك، انظر كم كان لك من الأموال الآن. وهذا الخطاب لجميع الأمة. فلما يقول سبحانه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، اعلموا أن فيها امتنان عظيم، والمرء إذا رجع إلى نفسه نظر أن الله عز وجل أورثه مالا وأورثه سكنا وأورثه زوجا وذرية، وأعطاه من القوة والصحة، وأعطاه مما سلب آخرين من نعمة البصر والحواس وقدرة المشي والنطق وما إلى ذلك. لو رأيت حال أقوام سلب الله عنهم هذه النعم لعلمت أنك في نعمة الله يجب عليك شكرها والمحافظة عليها. يقول شعيب: اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. والكثرة في القوة والأموال والأولاد مما يعجب الناس. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ألم يجمعك يوم من الدهر مع أقوام يفتخر بعضهم على بعض أن له كذا من العمارات، والآخر يقول له كذا من المزارع، والآخر يدعي أن رصيده بالبنوك كذا كذا وكذا، وكلهم يحاول أن يبين أن ما جمعه أكثر من أخيه وأكثر من رفيقه. وهكذا مباهات الناس، حتى إذا أراد أن يخاطبك وقصد أن يلقي في قلبك هيبة فلان، يقول فلان أخو فلان ابن عمه، يعني ابن عم ذاك الشهير الذي هو مليونير وأغنى رجل في البلد، أي كأنه يقول خافه وعظمه واحترمه. هكذا ميزان الناس في هذه الدنيا. فالله عز وجل يقول: اذكروا هذه النعم التي أنعم الله عليكم وأعطاكم من هذه الأموال والأولاد ومتع الدنيا وجعلكم أكثر الأمم نفيرا وأفرادا. لما قال اذكروا من التذكر، والتذكر لا بد أن تبحث عن الماضي الذي هو مؤلم بالنسبة لك، ثم تعرف نعمة الله عليك، كيف متعك ببصر وحواس وقوة وما إلى ذلك، فتعلم جليل نعم الله التي فاضت عليك فتشكره. تقول باللفظ واللسان: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وتلجأ بالحمد كلما قمت وقعدت. والحمد لله كلمة عظيمة تراها تملأ الميزان، الميزان يوم القيامة الكفة منه أوسع من السماوات والأرض. ما الذي يملأها؟ الله عز وجل يملأها بفضله وثوابه. فإذا قلت الحمد لله ترى ليست قليلة، ثم تقول الحمد لله وتقرن هذا الشكر باللفظ بالعمل، لأن مجرد القول ما ينفع. العمل ما هو؟ أن تطيع الله فيما أمرك، وتنتهي عما نهاك عنه، وتلتزم التقوى. وهذه فائدة التذكر. فالإنسان إذا تذكر نعم الله عليه وعلى أمته، احمد ربك أن الله عز وجل يسر لك العمرة، غيرك محروم منها. واحمد الله عز وجل أن الله متعك بحواس تسمع هذا الكلام فتقول الحمد لله، غيرك محروم منه. احمد الله عز وجل أن أوجد في نفسك الرغبة لتأتي لتسمع موعظة الله وكلامه، وتأتي إلى المسجد فتصلي فيه جماعة، غيرك محروم منها. نسأله سبحانه عدم ألا يزيل نعمه علينا. يقول سبحانه على لسان شعيب: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. الإفساد ضده، الإفساد هو أن يأتي بجل، هو أن يجلب ما يضر الناس ويذهب بمصالحهم. وعامة الناس إذا رأوا ما نهى الله عنه من الفساد قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يظنون أن الإفساد هي الجرائم المتعلقة بحقوق العباد، من حرق زرع وتلويث شارع. لا، ليس هذا الفساد المعني به. الفساد المعني به في كتاب الله معاصي الله وعدم طاعته فيما أمر. فكل من خالف منهج الله فيما جاءت به الرسل من طاعتهم وتعظيمهم وتوقير الله وإجلاله فهو من الفساد في الأرض. ولذا السكوت على من يأتي بمعصية أو يترك واجب وعدم نهيه فإنه سبب في انتشار هذا الفساد. وإذا عم فساد حيا من الأحياء فاعلم أن سكناه لا تطاق. فإذا عمت القرية كلها فإنها آذنت لنفسها بنزول عذاب الله عليها. ولذا لا ينبغي للمسلم أن يأتي إلى أماكن عامة يظهر فيها الفجور ويعجز عن النهي عنه، فإنه لا يدري متى يحل سخط الله على أولئك. سخط الله إذا نزل بقوم لا تظن أنه محصور في الزلازل أو حريق ينشب أو صدام أو ما إلى ذلك، لا، سخط الله أوسع من ذلك. قد يسخط الله عليهم فيلقي في قلوبهم عدم حب الخير وبغية الفساد فلا تصلح قلوبهم أبدا والعياذ بالله، فهذا من السخط. فإن القلب يسرق منه الإيمان قليل قليل. ابتعد عن هذه المجالس وعن هذه الأماكن التي يظهر فيها الفحش والفساد وتعجز عن النهي عن ذلك، واذكروا وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، كيف حصل لهؤلاء المفسدين، كيف الأصل فيها سؤال عن الحال، كيف زيد وكيف الأسواق في هذا اليوم، كيف التجارة فلان، تسأل عن حال ذلك، ما حالها، خاسرة أو كسبت، هل ربحت تجارته، هل حسن حاله، تحسنت صحته، ما هذا السؤال عن كيف. ولكن هو ليس المراد به سؤال عن الحال، إنما المراد به أنك تنظر بعقلك ورأيك فيما حل بمصائر هؤلاء القوم، فتعرف أن حالهم بعد النعيم إلى هذا البؤس والمنظر الذي لا يعجز المرء عن تصوره وتصويره. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، إفساد في أي نوع؟ ما قال المفسدين بعدم الكيل ولا اللواط أو البغي على الناس أو الافتخار بالأموال كما فعل قبلهم قوم نوح وثمود ولوط وكانوا قريبين منهم، إنما ذاك عام. ولذا لم يعلقه ربنا سبحانه بشيء مما يتعلق به الفساد، جعله عاما. انظروا هؤلاء الأقوام الذين سبقوكم، ولا يقول شعيب لقومه انظروا إلا وقد عرفوا صحة ما جاءت به الرسل وعاقبة من كذبهم، فأراد أن يذكرهم بالنعم بعد أن وعظهم وخوفهم وزجرهم بما قال، فقال انظروا كيف كان عاقبة المفسدين. كيف كان هذه فيها من التهويل وبيان فضاعة الأمر، ما الله به عليم. اقرأ ما بعده. إن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وإن كان طائفة منكم، يا أهل مدين، إن كانت طائفة منكم آمنت بالذي أخبرتكم به ونهيتكم عنه وأمرتكم به، وطائفة أخرى منكم ما آمنوا، شقوا عصا الطاعة ورفضوا الاتباع، فما عليكم إلا أن تنتظروا وتتربصوا حتى تعرفوا حكم الله حين يأتي. الله عز وجل حكم عدل وهو خير الحاكمين، ما يظلم ولا تفوته ظلامة، وهو خير من حكم وعدل. هذا معنى الآية إجمالا. فقال سبحانه على لسان شعيب وإن كان طائفة منكم، إن أصلها شرط، وهي أم باب الشروط، وإلا أدوات الشروط كثيرة. إن وجدت طائفة منكم وحصلت آمنوا بالذي أرسلت به، آمن به وآمن له، فرق بين العبارتين. فآمن له لوط أي صدقه فيما أتى به واتبعه على ما جاء به، فلا بد من اتباع. فإذا قلت آمن به فمعنى أقر وصدقه، لكن ليس مجرد التصديق. إذا قال لك فلان جئتك بهذه الكأس ملأ من زمزم، ما تقول آمنت بما قلت، ما يصح، لأن لا تقول آمنت إلا بشيء غائب مما يكون فيه يعني أمر يتعلق بشيء خطير أو جدير، يكون أمر غائب. فإذا أخبرك بأمر غائب لا تعلمه، قال لك خرجت دابة عظيمة فالتهمت الأغنام وكسرت كذا، وقد جربت عن هذا القائد